إنها زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظت أن هناك أناسا أنكروا عليها. ترجو توجيه سماحة الشيخ. زيارة قبور النساء فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال أن النساء يزرن قبور كالرجال، وقول بعض أهل العلم. والقول الثاني أنهن لا يزرن القبور، لا قبر النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أرجح القولين وأصح. لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم الحديث لا على زائرات القبور، لصلاة زوارات القبور، فدل ذلك على أنهن لا يزرن القبور. وكنا أولا مع الرجال يزرن القبور عموما، ثم نهى الله النساء وبقيت الرخصة للرجال. السر في ذلك والله أعلم لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فشرع الله لهن ترك ذلك لئلا يفتن أو يفتن إزيارة القبور، فيدعون لأمواتهن بالمغفرة والرحمة في البيوت والطرقات والمساجد، ولا حاجة إلى إزيارة القبور. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.